الحمد لله. نحن أيها الإخوة أهل الإسلام لسنا دنيويين، نريد كل شيء في الدنيا، بمعنى على سبيل المثال ليس كل مصلحة فاتتنا لابد أن نأخذ لها تعويضا في الدنيا. على سبيل المثال إذا أقرضت شخصا وتأخر في الوفاء، ما يجوز تحسب عليه غرامة التأخير، بينما الكفار يحسبون عليه غرامة التأخير. ونحن في الإسلام وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، أين تأخذ أجرك في الآخرة؟